السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، أخذنا الأسابيع الماضية قبل الحج الكلام على الحديث الضعيف بعد الحديث الحسن، وبينا معنى الحديث الضعيف، وقلنا الأقوال في الحديث الضعيفة أو تعريف أو حد الحديث الضعيف أقوال ثلاثة، وبينا الإرادات التي ترد على تعريف الحديث الضعيف. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة مهمة، هي مسألة العمل بالحديث الضعيف. تذكرون هذا ولا لا؟ تفصل؟ هفصل الأسبوع ده، أنا فصلت قبل الحج بس هو المرض الإنساني، فصلت وأتيت بالحديث الضعيف. مع الحديث الضعيف عند ابن الصلاح وعند جمهور من العلماء، وأتينا بالاعتراض أو الإيراد الذي أورده الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح، وقلنا هذا الإيراد يورد عليه أيضا، وبعد ذلك رجحنا قول من؟ قول الذهبي ولا ابن ذخلعيد؟ قول ابن ذخلعيد، لأنه هو الأصل، والعراقي كان تابعا لابن ذخلعيد، صحيح ولا لا؟ وقلنا أن هذا حد جامع مانع للحديث الضعيف. ثم بعد ذلك بينا العمل بالحديث الضعيف وأقوال العلماء في ذلك، وكم قول للعلماء؟ خمسة ولا أربعة؟ هذا صح هذا. طيب، أنا أريد الآن تعريف الحديث الضعيف عند ابن الصلاح حتى لا أكثر ولا أطيل من الأسئلة، وضح خريطة معينة سنتكلم عليها بالتفصيل بعد ذلك. قلنا الحديث الضعيف الجامع المانع له هو اختلال شرط من الشروط الخمس. يعني احنا قلنا لابد يكون فينا اتصال سند، صح؟ طبعا اتصال سند من الاول الى المنتهى، ثم عداله، ضبط، صحيح؟ نعم. عدم شذوذ، عدم شذوذ، عدم العله. فرع منها، لان احنا قلنا ان في علاقه بين الشذوذ والعله، عدم العله. ايش العلاقه؟ ماذا عشان ننتهي، فهذه لابد ان تكون في الطائفه. الطائفه القاسمه الاقسام ثلاثه، هو هنا اتى بفائده القاسمي ولسنا بصدد الكلام عليه، لان قلنا الدرس لن يكون صافيا لنا في هذا. هو انه تكلم على ان الحديث الضعيفه منها ما هو ينجبر ومنها ما لا ينجبر، وليس كل ضعيف ينجبر، وهذا الراجح الصحيح. فنحن نقسم الحديث الضعيف الى اقسام ثلاثه، ضعيف منجبر، وهذا الذي يكون الضعف فيه الانفصال، سبب الانفصال، يعني انقطاع، اعضال، مرسل، ارسال، ارسال خفي او تدليس، كل ذلك يمكن ان ينجبر. طيب، وايضا الضبط، يعني الضعيف. يبقى اذا الانفصال وضبط هو اللي ممكن نقول فيه ضعيف منجبر، لان المعضل او المنقطع او المرسل او المدلس اللي هو فيه رمل مدلس ممكن ان ينجبر بايش؟ طيب، لان الاشكال كل الاشكال في ضعف الحديث اللي فيه سقط اننا نقول بانه يحتمل ان الراوي الذي سقط ان يكون ايش؟ ضعيفا. ده الاحتمال، احنا بنتكلم من ضعفه لما يحتمل ان يكون ضعيف ويحتمل ان يكون ثقة. يبقى مسألة الشك هذه جعلتني أحتاط للرواية وأتجنب، ليست يقينا أن أنا أقول أن هذا ضعيف، فإذا لو جاء من طريق آخر يقوي ويرفعه فينجبر، يبقى إذا الضعيف المنجبر اتصال أو ضبط. فلذلك مثلا حديث الوضوء، وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل، هذا حديث ايش؟ حديث السند فيه ضعف لا الراجح، لكن هو بمجموع الطرق يمكن ان نقول بانه يرتقي الى درجه الحسن، هذا راجح صحيح، لان الضعف هنا ضعف في الضبط فقط. مساله بئر بضاعه، حديث بئر بضاعه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ايش؟ خلق. ايضا هذا حديث مختلف في اسناده، فالطرق هي التي قوت هذا الحديث ورفعته الى الحديث ان يكون حسنا او يحتج به. فالضعيف المنجبر اذا كان الضعف عن الاتصال او الضعف عن الضبط، خفيف الضبط، سيء الضبط، لين، فيه لين، فهذه تنجبر بمجموع الطرق ينجبر. اما الضعيف غير المنجبر هذا لابد له من سنتين، اذا كان في العداله او في الشذوذ والعلم، على خلاف، والخلاف ليس بالقوة يعني. فإذا كانت، إذا كان ضعف الحديث بسبب العدالة فلا يمكن انجباره، لأنه إما أن يكون فيه كذاب، وإما أن يكون فيه إيش؟ متهم بالكذب. فإن كان كذابا أو متهم بالكذب فلا يمكن جبر أن ينجبر هذا الحديث بحال من الأحوال. يبقى إذا كان الضعف بسبب العدالة لا يمكن أن ينجبر، ولو جاء من ألف طريق. لكن لو جاء من طرق شتى بعض العلماء استخلصوا منه، وهو كلام الحافظ ايضا، انه ممكن نقول له اصل، لان التوارد والتكاثر والتوافر والتضافر يدل ان المساله لها اصل، لها اصل. لكن هل يقوي الحديث؟ لا، يبقى كما هو. وده يبين لك ضعف من قال في حديث اشمي ولا تنهكي. ايش حديث اشمي؟ حديث الختان. بعضهم يقول هو الحديث أصلا سند ضعيف، بعضهم يقول جاء من أكثر من طريق وما زادوا على وهنه إلا وهن. هذا كلام خطأ، وده رجل كبير جدا الذي قال هذا الكلام، قال كثرة الطرق تضعف. والصحيح أن الختان، حديث الختان كثرة الطرق إيش؟ تقويه، لأن الضعف كان من إيش؟ بالضبط، كان من دائرة الضبط. ليه ممكن؟ أما قلت في زمن من الأزمان أن الضعيف ضعيف الحفظ يمكن أن يحفظ ولا ما ممكن؟ ممكن أن يضبط لنا حديثا أو يحفظ لنا حديثا. أما الكذاب انتهى الموضوع، الكذاب هذا لا يتورع لا يرعوي، يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم يهرب بما لا يعرف، بل وهو يتعمد ذلك، فده لا يمكن قبوله بحال من الأحوال. فهنا إذا كان الضعف بسبب العدالة لا انجبار، لا يمكن أن ينجبر بحال من الأحوال. الثاني أيضا الشذوذ. الشذوذ والعلة زي لها إيش؟ النكار. دعك من الفرق بين التعريف، لان النتيجة واحدة، شاذ او منكر. ايش اللي فيها نتيجة؟ ايش؟ الحديث مردود. لما؟ قد تبين خطأ، قد تبين الخطأ حتى ولو كان ثقة. احنا لا ننظر للراوي. الشذوذ والنكارة هذا الذي لابد ان يتقنه طالب العلم المحدث المتقن، ان الشذوذ والنكارة الاصل فيها انك بترد الحديث، ما تنظر للراوي. وإلا فالشذوذ الراوي ثقة، فلو اخذت بظاهر عدالة الراوي وضبطه قبلت الحديث، لما تركته؟ لما رددته؟ فالمسألة بأسرها على إيش؟ على الخطأ الحديث. فقد تبين خطأ الحديث سواء من الشذوذ والنكارة، والنكارة لا ينجبر، وده عديد. نعم لا ينجبر. أحمد قال المنكر أبدا منكر. ما معنى المنكر أبدا منكر؟ يعني أحمد يقول لو جاء الحديث من راوي فيه ضعف وتعاضد بطرق أخرى يمكن لنا أن نقبله، أو يمكن لنا نقبله إلا مئة من طرق أخرى. نقبله في إيش؟ في الفضائل كما بينا، وهذا الكلام أو الاستئناس به. أما المنكر فأبدا منكر، لأنه لا يعضد. المنكر لا يأتي طريق فضل، لا يأتي طريق يعضده بحال من الأحوال. يبقى إذن هذا القسم الثاني، القسم الأول وهو الذي لا يمكن أن ينجبر إن كان القطع في العدالة أو في الشذوذ والنكار، عند البياطي مثلا، وعند القرطبي، وعند كثير من المحدثين من المتقدمين. حديث صحيح مسلم على الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون هذه في مسلم، لكن في البخاري ومسلم قال لا يسترقون دونه لا يرقون. فلذلك شذذ كثير من العلماء شذذ هذه اللفظ، خلافا لما قاله بعض العلماء انه لا نفهم الراوي الضعف واولها تاويلات لا تقبل. الصحيح ان هذه الروايه شاذ وشاذ يعني لا تقبل ولا تنجبر بحال من الاحوال. ايضا البيهقي ضعف حديث وبيده الشمال ان الله جل وعلا يمين ملا وقال مسح بيده اليمنى فاخرج اهل الجنه، قال وبيده الاخرى اهل النار. ففي روايه صرح فيها قال وبيده الشمال، فضعفها البيهقي والقصور. كثير من المحدثين من المتاخرين والمتقدمين ضعفوا هذه الروايه بالشذوذ، فاذا ضعفت بالشذوذ لا يمكن ان تنجبر، مفهوم؟ يبقى شذوذ او عله لا يمكن ان تنجبر، عداله من باب اولى لان الكذاب لا يمكن ان يقبل. الثالث وهي مهم فيها مهمه جدا وهي المختلف فيه، وهي وده ان شاء الله نفصل فيه قول تقويه الحديث لمن هو ادنى. يعني ايه بمن هو ادنى؟ ضعيف والثاني اضعف منه، يعني هذا قال فيه لين او صدوق يهم والثاني قال ضعيف. هل الضعيف ينجبر به الذي فيه لين او فيه عدم ضبط؟ هذا الذي نفصله ان شاء الله الاسبوع القادم مع ضرب الامثله. والا فباب العلم هو هذا، باب العلم واتقان العلم عند طلبه العلم هو هذا، وهذا الذي ان شاء الله نفصله الاسبوع القادم. في اي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خيرا.